عملي في شخص عملي في شخص معين. نعم. اتفقنا على سعر معين. أخذت البضاعة وتصرفت بها من أجل يعني بيعها والاستفادة منها. بعد مضي 3 أو 4 أيام أراجع الشخص أو أزور الشخص فيقول لي أنه المعذرة لك، ففي خطأ في سعر البضاعة، يعني كان قيمتها تقريبا 200 دينار، قال لي نحن غلطانين معك 100 دينار، يعني كأنه صاير في يعني خطأ ما بين نوع ونوع من البضاعة. فهو قبل أن يقول لي هذا قال لي شو رأيك ترجع البضاعة إن شاء الله ما تصرف فيها. قلت لا والله أنا تصرفت فيها، يعني بعت بعضها وتصرفت ببعضها، فأبدأ لي هذا الواقع. فهو طبعا بيقول خير وأنا بقول خير، يعني قدر الله عز وجل. ولكن الآن يعني كحكم شرعي لي وله في هذه القضية، هو طبعا ما في شك متضرر لما بدي يبيع أمي 300 ب200، وأنا بنفس الوقت متضرر لأني قومت بيعي للبضاعة على السعر اللي أنا أخذته، يعني مثلا سعر القطعة بدينار. ليش بعتها بدينار؟ لأني ما أخذها 200 دينار قسمت عدد القطع اللي عندي وهكذا. فما أدري شيخي شو توجيهكم ذا؟ طيب هل ظهر هل كان خطأ؟ ظهر من كلامه بس، يعني ما أكثر من هذا ما عندي ظهور. أنا ما أعرف أصل البضاعة كم تسوى، هو يعني صاحبها. البضاعة موحدة؟ واحدة ولا أنواع؟ لا نوع واحد. نوع واحد؟ نعم. مع كون البضاعة نوع واحد، هو بيقول أنه أعطاك سعر هو، نعم، خلاف السعر اللي هو ببيع منه. نعم طبعا شيخي هنا من باب يعني الوضوح، لعله نشأ خلينا نقول الخطأ هذا أن البضاعة أصناف لها صنف أول صنف ثاني صنف ثالث، فلعله لما قال لي يعني خذ هذه البضاعة هو يظنها الصنف الثاني، وبعد ذلك تبين له أنها الصنف الأول، يعني من هنا نشأ الخطأ حتى يعني تقرب المسألة. ذكر